الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معنا الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة، وهو ما عنون له المؤلف حفظه الله بقوله الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. مسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه كان يستنجي وأحيانا أنه كان يستجمر صلى الله عليه وسلم. قال: فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، إداوة يعني إناء فيه ماء، وعنزة، عنزة اللي هي عصا صغيرة يتكئ عليها صلى الله عليه وسلم، فيستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها ما قالش هنا استجمار بالحجارة، خلاص يبقى ايه الاستنجاء الماء يقوم مقام الحجارة. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. ولا لازم يستعمل الماء، إذا استجمر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. من الذي قال ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان هي تبقى ايه طاهره ومنقيه، تقوم بالمطلوب يعني. قال: والجمع بينهما افضل، والاستجمار يحصل بالحجاره او ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجاره فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. طبعا الكلام واضح لا يحتاج إلى كثير تعليق، لكن أود أن أشير فقط إلى عظمة هذا الدين. آخر حديث ذكره المؤلف هو حديث سلمان رضي الله عنه، ذكر هذه الكلمات لما أتاه اليهودي وقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أدب قضاء الحاجة. نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء. وبدأ يخبره سلمان رضي الله عنه، قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستجمر برجيع أو عظم لأنها طعام إخواننا من الجن، إلى غير ذلك مما ذكره. فهذا دين عظيم شامل يحكم ويضبط كل حركة وسكنة في حياة الناس. ونحن نسأل ونشكل على غيرنا، نقول: هل نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل شيء وما مات إلا وطائر يطير في السماء إلا وعندنا من علم، وعلمنا كل شيء حتى القراءة، أي يعلمنا كل ذلك وينسى أن يعلمنا كيف نقيم دولة، أو كيف، أو إلى أي شرع أو إلى أي دستور نحتكم؟ لا طبعا، الدستور هو قرآننا، وبناء الدولة أقامه رسول الله، أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور واضحة غاية في الوضوح، أقامها على تنظيم العلاقة بين المسلم وربه، بدأ ببناء المسجد، تنظيم العلاقة بين المسلم وأخوه المسلم، أقام المؤاخاة اليمنية، تنظيم العلاقة بين المسلم وغير المسلم، وجعل المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين. فديننا دين عظيم، دين شامل. يقولون: أنتم تريدون أن تدخلوا الدين في السياسة. لا، إحنا لا نريد أن ندخل الدين في السياسة، لكن إحنا نريد أن يحكم الدين كل حركة وسكنة في حياة الإنسان، وهو موظف يضبط عمله الإسلام، وهو بيتعامل مع زوجته يضبط ذلك الإسلام، وهو بيتعامل في الخصومة يضبط ذلك الإسلام، وهو بيتعامل في الفرح يضبط ذلك الإسلام، يحكم الإسلام تصرفاته وهو في المسجد وهو في الشارع وهو في العمل وهو هنا وهو هناك، كل كلمة تكتب عليه ويسأل عنها شرعا، ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ أصل ده كلام سياسة، ما يهمش لما نغش ونزور ونداهن وكذا وكذا، لا، ليست هذه سياستنا ولا هذا ديننا، لكن ديننا له مع كل حركة وسكنة ولفظة في حياة الإنسان حكم، إما أن تكون واجبة أو محرمة أو مباحة أو مكروهة أو مستحبة، ما تخرجش عن كده، لها حكم، خطوة دي لها حكم والكلمة دي لها حكم وكل شيء له حكم. الإسلام ينظم للمسلم كيف يرتدي ثيابه وكيف يتعامل مع شعره، في شعر ما ينفعش تيجي جنبه، في شعر لو سبته تسيبه بالطريقة الفلانية ما ينفعش تحلق بالطريقة الفلانية، الشعر الفلاني لما يمر عليه 40 يوم ما ينفعش تسيبه، والمرأة ما تجيش جنب الشعر الفلاني وانت تتعامل مع ده الشعر، يعني ما فيش أي شيء صغير أو كبير إلا وللإسلام فيه حكم. نرجع تاني للكتاب، نقول المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، المعنى ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها، أن تكون القبلة أمامي أو خلفي حال قضاء الحاجة. قال لا يجوز. لا يجوز يعني إيه؟ لا يجوز يعني إيه؟ يعني واجب، ها؟ يعني حرام. لا يجوز تساوي حرام. سيأتي معكم في دروس أصول الفقه أن المحرم، وسيفصل إن شاء الله الشيخ في ذلك، أن المحرم في اللغة بمعنى الممنوع، وفي الاصطلاح هو ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام بالترك، ماشي، ده معنى يعرف المحرم بجملة من الأمور، من أولها الألفاظ الصريحة، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت يعني منعت، أنتم ممنوع عليكم تتزوجوا من أمهاتكم وبناتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر ذلك. من العلامات التي يعرف بها المحرم ترتب العقاب على الفعل، لما فعل معين كده نعمله يبقى في عقوبة في مقابل فعلك لهذا الأمر، يبقى الفعل ده حرام، ماشي. ترك الصلاة ترتب عليه دخول النار، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكوا من المصلين. لما يدخل النار يبقى ترك الصلاة حرام، لما وكنا لا نطعم المسكين، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. منع الزكاة مع كون الإنسان من أهلها حرام، وكنا نخوض مع الخائضين، خوض في الأعرام في الأعراض حرام، وكنا نكذب بيوم الدين، ده كفر، يقول ما فيش حاجة اسمها يوم الآخر. المهم من علامات المحرم أنه يعرف بالألفاظ الصريحة، يعرف بترتب العقاب على الفعل، يعرف المحرم كذلك بالألفاظ التي يقترن بها ذم شديد، يعني مثلا زي إيه؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا، في آيات تانية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قبل ما نوصل لنهاية الآيات اللي فيها إيه؟ فاجتنبوه، فاجتنبوه يبقى الأمر ده إيه؟ حرام. لا، قبل ما نوصل لكده، لما تسمع أنه رجس ومن عمل الشيطان، قبل ما توصل لكلمة فاجتنبوه، يبقى ده بيبين لك أن الأمر ده إيه؟ حرام كذلك، إلى آخر ذلك من العلامات. المحرم محرم لذاته، محرم لغيره. محرم لذاته أمر لا يكون أبدا حلالا، كالشرك، الزنا، عقوق الوالدين، ممكن حاجة من دول تبقى حلال؟ ممكن واحد يقول أنا مضطر أن أنا أضرب أبويا؟ ها، ماذا تقولون؟ ها، ما سمعتش. وإن جاهدك على أن تشرك به شيئا ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. لا، أنا بسأل سؤال، ينفع واحد يقول أنا مضطر أن أنا أضرب أبويا أو أضرب أمي حتى لو مشرك؟ ينفعش طبعا. يبقى لما كده يبقى ماشي. الحاج حماده بيقول لي لما يبقى كده ماشي ده مش ما عندوش مضطر، ده من غير مضطر ولا حاجه. طيب ينفع يقول انا مضطر ازني، مضطر اشرك؟ هو ممكن يتكلم بكلام الكفر وقلبه مطمئن بالايمان، لكن يشرك فعلا يعتقد ذلك ويقول ويقول مضطر؟ ما ينفعش. يبقى ده محرم لذاته، لا ينفك عنه، لا تنفك عنه الحرمه ابدا، لانه ايه تترتب عليه مفاسد. وما ينفعش الانسان يقول انا مضطر ان انا اعمل كده. في محرم لغيره كان الاصل فيه ان هو حلال وارتبط به شيء فجعله يخرج من الحرمه الى من الاباحه الى الحرمه. النكاح، ما حكم النكاح؟ ها واجب بيدور مع الأحكام الشرعية الخمسة؟ نعم أحسن، أحيانا يكون النكاح واجب أحيانا، لكنه في غالب أحوال لا يقل عن الاستحباب. طيب نكاح المحلل حرام، لأن النكاح حلال، لأن النكاح حرام؟ لا، ارتبط بهذا الأمر المستحب أو الواجب شيء أخرجه من الإباحة أو من الاستحباب أو من الوجوب إلى الحرمة. طيب بيع السكين حلال، لكن يبيعه لإنسان عرف أنه سيقتل به مسلما، حرام، لأن البيع حرام. لا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل أن البيع حلال، وهذا شيء طاهر، السكين طاهر ولا نجس؟ وهو يملكه ومن حقه أن يبيعه، لكن دخل شيء طارئ من الخارج جعل هذا البيع محرم، ما عادش ينفع يبيعه. في خناقة وده بيقول له إيه هات لي سكينة، وعارف أنه إيه. أو بيع العنب لإنسان يعلم أنه سيفعل بهذا العنب خمر، يحل له أن يبيع له؟ لا يحل. لأن بيع العنب حرام؟ لا، لأنه طرأ على هذا المباح شيء أخرجه من الإباحة إلى الحرمة. فتمتع بالبحر والكلام ده جائز، لكن لما تعلق به العاريات والعاريات، مش الكاسيات، العاريات والعاريات، يبقى إيه؟ الذهاب إلى هذا المكان محرم، ليس لأن التمتع بالهواء والبحر حرام، لكن لأنه دخل فيه شيء. طيب قال لا يجوز استقبال القبلة ولا استدباره حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. يبقى المؤلف بيذهب إلى أن استقبال أو استدبار القبلة في الخلاء في الفضاء في الصحراء حكمه حرام. قال أما إن كان في بنيان، إذا كان داخل بناء، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، يعني من الأمام أو من الخلف، فلا بأس بذلك، لحديث أبي ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان ولا في الخلاء؟ نقول الحديث مرة ثانية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى، حديث رواه البخاري ومسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل القبلة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ومستدبر الكعبة، يبقى يخرج بذلك استدبار الكعبة في البنيان بهذا الحديث. طيب ولحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه. يبقى وجه ابن عمر إلى أين؟ إلى الكعبة، وبينه وبين القبلة إيه؟ الدابة أو البعير. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل، ده كلام المؤلف، ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم. هذا هو الراجح، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على جملة من الأقوال، لكن هذا هو الراجح، أنه يحرم استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة في الخلاء والفضاء، ولكن يجوز ذلك في البنيان. مرة القادمة إن شاء الله أبدأ الدرس بقراءة فتوى كاملة مفصلة في ذلك للجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.